آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان عامة وفي اليمن خاصة يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين عامة في أرجاء المعمورة، واحقن دماء المسلمين خاصة يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الامن والاستقرار، اللهم انا نسألك الامن والاستقرار، اللهم انا نسألك الامن والاستقرار. قال كتاب السير، الامام الشافعي يقول: اخذت احكام الجهاد والسير من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته، واحكام الرده من فعل ابي بكر رضي الله عنه، وأحكام البغاة من فعل علي رضي الله عنه، وقد تكلمنا عن ذا وذاك. قال: ما أخذه حربي من معصوم، أيا كان معصوم سواء كان مسلم أو غير مسلم، يسترجعه مالكه، الحربي ليس له شيء. والمأخوذ من أهل الحرب، يعني نحن إذا أخذنا منهم شيئا قهرا كان أو سرقة أو وجدناه لقطة فهو كغنيمة أو غنيمة تخمس، إلا السلب في القاتل، من قتل قتيلا فله سلبه. وقد بينا هذا، هل هو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هي فتوى، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كونه مبلغا عن الله تعالى نبيا موحى إليه، أو كونه رئيسا للدولة. الشافعية يقولون أنه قاله كونه مبلغا عن الله تعالى، وهي فتوى تكون في أيامه ومن بعد وفاته إلى قيام الساعة، ولا يحتاج إلى ابن الإمام ولا غيره. وغير الشافعية يقول: ما هي؟ قاله كونه رئيسا للدولة، فيحتاج إلى أمر ولي الأمر إذا أمر بذلك، وإلا فلا. قال: إلا السلب، والسلب هو أن يأخذ أن يقطع يده أو رجله أو يمنعه من القتال. وهذا الرجل المقتول رجل قوي، نطشه مهاب، يخاف، يفتك بالمسلمين، وهذا الذي قتله غرر بنفسه، فقتله أو منعه من التصرف. نعم، وليس كل من قتل قتيل، وإنما الذي يكون جبار وقوي وإلى آخره. قال: في القاتل ويجوز الأكل من طعامها في دار الحرب، إذا وصلنا إلى دار الحرب لا سمعنا عن البهائم والحيوانات تأكل ولا مانع، والذخيرة وغيرها بلا ضمان. فإن فضل منه بعد الوصول لعمران غيرها شيء رد إلى الغنيمة، ويحرم الانصراف عن الصف إن قاومناهم. نعم، إذا التحم الصفان فلا يجوز الخروج من الصف، فإنه يكون نوع من التولي يوم الزحف، وهذا حرام، ولمن لزمه الجهاد وكنا قادرين على دفعهم، كان كنا نصفهم مثلا. إلا أن يكون نوع من التكتيك الحربي أو التحيز إلى فئة أو غيره فلا مانع. قال: إلا متحرفا للقتال، يعني يعيد الهجمة مرة أخرى، ما استطاع أن يفتح من هذه الجهة فإنه يعيد من الجهة الأخرى. أيوة، أو متحيزا إلى فئة أن يلتحق بجماعة أخرى. أيوة، ويقتل كل كافر إلا الرسل. أيوة، هذا أثناء الحرب، أثناء الحرب يقتل كل كافر إلا الرسل، حتى وإن كان في أثناء الحرب فلا يجوز. ومن يرق للأسر ولم يقاتل يعني كالأطفال والنساء أثناء القتل يعني أثناء الحرب. أيوة قال يقتل ويقتل كل كافر إلا الرسل ومن يرق من أسره ولم يقاتل، ويجوز قتلهم بما يعم لا بحرم مكة. الآن مقتل بالذخيرة والرصاص نعم. أيوة لا بحرم مكة، حرم مكة لا يجوز إذا لم نستطع، إن استطاع لا يجوز قتالهم إن استطعنا بغير الحرب، إن استطعنا أن نضيق عليهم فلا مانع، وإلا فإن مكة لا تحمي ولا تحرسه كافرا أو مبتدعا أو زنديقا، لكن يكره إن كان فيه المعصوم ووجد الإمام عنه ووجد الإمام عنه غنى. أيوة قال ويكره أيضا عقد دوابهم لحاجة، لا يجوز يعني عقد دوابهم يجوز إذا كان لحاجة، وكذا الأشجار ورميهم وإن تترسوا بذراريهم، وما يقول يجوز وإن تترسوا بالذراري يجوز نعم، لأن لا نستطيع أن نوصل إليهم إلا بذلك. ومال مستأمن مات بدارنا لوارثه إن كان يعني إن زيد الوارث، وإلا فإنه شيء يعود كأنه كان غصبا فعاد إلى المسلمين. قال باب الجزية أقلها دينار عن رجل حر بالغ، يعني أقلها تؤخذ من فقير، يعني 4 غرامات ذهب تقريبا، الغرام الذهب 150 مثلا، أقلها دينار تؤدى آخر السنة عن رجل حر بالغ لأنه مقاتلة له كتاب كاليهود اليهود النصارى أو شبهة كالمجوس أو شبهة كتاب. أيوة يجرون هؤلاء مجرى اليهود والنصارى نعم. أيوة وقال ويسن مماكسة غير فقير، يعني ليس من المكس وإنما هو يعني الأخذ والعطاء والمبايعة يعني. أيوة حتى يأخذ من متوسط دينارين، دينارين تقريبا 8 غرامات ونص تقريبا، وغني 4، ولو عقدت بأكثر لزمهم ما اتفقنا عليه، وإن جهلوا حال العقد جوازه بالدينار، فإن أبوا فناقضوا أبوا هذه أن يدفعوا فإنهم يكونوا ناقضون للعهد، لأن إذا دفعوا الجزية يكون العقد بينه وبينهم لازم من جهة وجائز من جهة، لازم من جهتنا لا يجوز لنا أن ننقض ذلك، وجائز من جهتهم، فإن وفوا وفينا لهم وإن نقضوا قاتلناهم. أيوة فإن أبوا فناقضون، ومن ذكر الله تعالى أو كتابه أو نبيا أو دينه بما لا ينبغي أو زنى بمسلمة ولو باسم نكاح أو فتن مسلما عن دينه أو قطع عليه الطريق أو دل أهل الحرب على عورة لنا أو آوى عينا لهم انتقض عهده انشرط انتقاضه به لا حتى ولو لم يشرط، ويمنعنا من إظهار منكر بيننا ومن إحداث نحو كنيسة لبلادنا ومن دخول مسجدا بلا إذن ومن أن يسقوا مسلما خمرا ويطعموه لحم خنزير ومن ركوب خيل لا إله إلا الله. هل من قال كتابنا محرف ينقل عهد؟ نعم، لكن هل بينه وبينهم أصلا عهد؟ طيب قال يمنعونا من ركوب، الآن قدروا يركبون دبابات ومرسيدسات نحن نركب حمير، الله يجزيهم خير الفقراء من الفقراء ما أدري كيف كانوا، ومن ركوب خيلا وركوب بسرج، يعني حتى وركب بغير سرج، وبركب نحن الحديد، ويؤمرون بالغيار يعني يلبسون ثياب غير ثيابنا، يكون لهم لون مخصص، برتقالي مثلا او احمر يكون لليهود والاخرى للنصارى مثلا، او بالزنار شد الزنار من النصف فوق ثيابهم، ولا يمكن كافر من سكن الحجاز، اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، وله المرور والاقامه فيه 3 ايام، يعني اذا كان مارا بغير اقامه وغير سكن، او قد نكون نحتاج اليهم مثلا لاشياء تكنولوجيا لا نستطيع ان لا يوجد فينا من يقوم مقام هؤلاء، فيجوز ان ناخذهم لفتره معينه، ولا يمكن من دخول حرم مكه، فان دخل ومات لم يدفن فيه، فان دفن نبش واخرج الى خارج الحرم. نعم، باب الهدنه. قال يعقدها الامام ولو بنائبه 4 اشهر، او على انه متى بدله نقض العهد، فإن كان بنا ضعف جازت الزيادة على 10 سنين ولا يجوز على خراج. على أي حال الهدنة بعضهم يقول لا يجوز أكثر من فترة محددة، كم شهر، بعضهم يقول كم سنة، 2-3، عند الشافعي إلى 10 سنين بل إلى أكثر، يجوز إلى أكثر من 10 سنوات، خصوصا إذا كنا عاجزين كحالنا اليوم. على النصارى في بلاد المسلمين المعاهدين، نعم، دخل بإذن ولي الأمر فلا يجوز لك أن تؤذيه، يدعي إليهم ولا يجوز للمسلم دفع مال لمسلم لحق دمه إلا أن يحيط به العدو. لا إله إلا الله. يعني هل يجوز أن ندفع الجزية لهم؟ يجوز إذا كنا في حالة ضعف، ما في مانع أن ندفع الفلوس، أو لا من أن ندفع المهد، ما في مانع. يا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال ولا يجوز للمسلم دفع مال لمسلم لحقن دمه إلا أن يحيط به العدو، نحن محاطون، أو يؤسر، أو يلزمه القوت فله القوت له فيبذل الدية، فإن هادنهم الإمام على ما لا يجوز فسد، فإن جاءنا منهم مسلمان لم يعط سيده قيمته ولا زوجها مهرا، فإن نقضوا بلغوا المأمن، يعني لا يجوز لنا نحن أن ننقض، بمجرد أن ينقضوهم لا يجوز نحن أن ننقض، فانبت إليهم على سواء. بعض الناس يقول عندنا إن قول النصارى أهل الجنة في تحريض على حقوقهم، لا إله إلا الله. لا قل له أنت يعني في ذمتنا، أنت قل له في أهل ذمة، أنتم في ذمتنا، يعني ما نستطيع أن نؤذيكم أبدا. أيوة، من من من من من قتلكم أو آذاكم فيكون قد خان الذمة، برئ من ذمة الله ورسوله. لازم هم يقتلون فينا، لا إله إلا الله. خلي أسئلة بعدين يا ابن عبد اللطيف. فإن نقضوا بلغوا المأمن، يعني لا يجوز أن ننقض نحن مباشرة، لا نتعامل معهم. أيوة، لا نتعامل معهم. كثير من الـ من الـ من الناس يقول لا يجوز الخداع إلا إذا خادعونا فنخدعهم، لا يجوز الغش إلا إذا غشينا فنغشهم، لا يجوز المكر إلا إذا مكروا بنا فنمكر بهم، وهكذا. ويستدلون بآيات بظواهر الآيات، فيقول ندخل في الانتخابات فإذا زوروا نحن نزور، وإذا عملوا نحن إذا الله ونحن الأموات. طيب، فإن نقضوا باللغة المعمل، نعم، فامدد إليهم إلى سواء، نعم، ثم كانوا حربا لنا، ويجوز أمان كل مسلم مختار غير صبي ومجنون وأسير حربيا محصورا غير أسير، ونحن لا نحتمل لكم يعني مجبر، ونحن جاسوس 4 أشهر، ولو تحاكم ذميان أو مسلم وذمي أو معاهد أو هو وذمي وجب الحكم، تحكم بينهم. نعم، باب الخراج. أخذها الكفار أو نغنمها من الكفار، ما أن نفتح الأرض والبلاد عندهم بقوة أو بصلح، فيعني إذا أخذنا الأرض يعني بالقوة، فهذه تكون غنيمة. أيوة ثم بعد ذلك كما قال المؤلف الأرض انفتحت عنوة فهي غنيمة، ثم بعد ذلك فإن استرضى الإمام الغانمين، يعني قال للغانمين مثلا تنازلوا عنها بشيء، تمام؟ أيوة ووقفها ووضع عليها خراجا لزم دفعه في الكفر والإسلام، وهو أجرة أو صلحا وشرطت لنا فكما ذكر يعني إن شرطنا أو لهم على أن يؤدوا عنها خراج كل سنة فهي كالجزية، وقال فكالجزية. العرق كلها الأصل ما تؤدى العراق ومصر وبلاد الشام كل الأماكن التي فتحها المسلمون الأصل أنها تكون خراج، لكن ما أدري أين تذهب. قال السبق، باب السبق والمناضلة، هذا أول من ألف فيها الإمام الشافعي، وهو الاستعداد للقتال. يصح السبق على فيل وإبل وفيلة، يعني المسابقة والمناضلة، أيوة، وحمير، وعلى سهام ورماح وأحجار وكل آلة حرب من مسدس أو كلاشينكوف أو قذيفة أو غيرها يجوز. ويجوز أخذ عوض عليه من الإمام وغيره ولو من أحد المتسابقين، فإن أخرج كل الأصل يخرج الإمام، فإن أخرج كل منهما مالا لم يجوز، لأنه يكون نوع من القمار، إلا بمحلل ثالث يأتي محلل فلا يدفع شيء، فإن سبق بعد ذلك أخذ كل شيء وإن سبق لم يأخذ. ومركوبه كف، يكون كف لنا يعني بمركوبهما، فإن سبقهما أخذ المالين، أو سبقاه وجاء معا أو لم يسبق أحدهم فلا شيء، أو جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل والذي معه، وإلا فمال المتأخر للأول. ويشترط للسبق شروط، منها علم مبدأ وغاية وعوض. علم من أين نبدأ السباق، رأيت الناس اسم أهل الأرض المفتوحة، أرأيت أن أسلم أهل إن أسلم أهل الأرض المفتوحة، هذا إحنا الآن ندفع خراج خلاص ما نأخذ منه زيادة. الآن قد اشترط في السبق أن نعرف من أين نبدأ، من أين نبدأ السباق، أيوة، وأين ننتهي، 100 متر أو 200 متر أو 1000 متر، والعوض 100 ريال أو 200 ريال، فإن أخذ به رهن أو ضمين جاز، وكونه بين اثنين فأكثر، أو حتى قبيلة بقبيلة أو جماعة بجماعة فريق بفريق، فلو قال ارمي عشرة عني وعشرة عني، فإن كان صوابك في عشرتك أكثر فلك علي كذا، لم يجوز، ولا بد أن يكون من كلا الفريقين. ويجوز جعل بعض المال لثاني السابق، أيوة، ولغيره بشرط نقص الأخير، يعني الجائزة الأولى لفلان الجائزة الثانية كل بعضه وبعضه وبعضه أخيرا مش مانع. كان من أول يقول عبارة عن الرمي من خزق وخزق ومرق وقرع، يعني يصل السهم إلى الهدف ثم يسقط بدون أن يدحش، بدون أن يخدش، بدون أن يترك أي حركة أو علامة، فقط يقرعه قرعا ثم يسقط. فإذا مرق إلى الجهة الأخرى يكون هذا راسب، أو لم يصل، أو خدش، لا هذا قرع، أو خزق بأن يخزقه ويستقر فيه، أو مرق بأن يمرق ويمرق من الجهة الأخرى. هذه كانت قوية جدا، يعني لا يجيدها إلا الأكفاء أو الأكفياء وليس المكفوفين، نقول الأكفاء. ويجوز جعل بعض المال للتالي السابق، يعني الجائزة الأولى لفلان والجائزة الثانية للذي يليه، وليس شرطا أن يكون لواحد فقط، ولغيره بشرط نقص الأخير وعدم زيادة غيره على من قبله. أيوة كتاب الحدود، ارفع، هي قتل وقطع وضرب ولو معنى فيه. أيوة الحد هو المنع والذدر والاصطلاح عقوبة شرعية معينة على ذنب مخصوص. قال وهي قتل وقطع وضرب، يعني ثلاث أنواع، ولو مع نفي. أيوة، فالقتل مثل أو قتل الردة، الردة من أنكر معلوم من الدين بالضرورة قتل، يستتاب إلا قتل. وزنا المحصن، إذا زنى بامرأة وهو محصن، يعني قد الإحصان يكون تزوج نكح، تزوج ودخل بها دخولا صحيحا شرعيا، أيوة، وزنا المحصن. وترك الصلاة، ترك الصلاة هذا حد، يعني هذا يعني عند الشافعية إن تركها عمدا فهو كافر، وإن تركها تكاسلا فهو، قالوا حد، قد تكلمنا عن هذا وقالوا أنه يقتل حدا لا قصاصا، وقطع الطريق لا يقتل مع قتل، لا قتلوا يعني. والإحسان يحصل بحرية، يكون حر، أيوة، وبلوغ، أن الصبي لا لا لا لا يقام عليه الحدود، وعقل، أن المجنون الزنا يعتبره أكل، ووطأ، أن يطأ في نكاح صحيح، أما إذا كان فاسد فلا. وتعتبر هذه الصفات حالتي الوطء والزنا. والقطع في السرقة، إذا القطع في هذه الأنواع، والقطع يكون في السرقة، وقطع الطريق مع أخذ المال، إذا قطعوا الطريق وأخذوا المال فإننا نقطع أيديهم إذا من خلاف. والضرب هذا النوع الثالث، وهو في الشرب، إذا سكر فيحد، وهو 40، هذا أدنى الحدود، بعضهم قال 80، وإن كان عند الشافعية الحد 40، الحد 40، ثم يبلغ، يجوز للإمام أن يبلغ به إلى 80. وفي القذف، إذا قذف محصن فإنه كيف يعاقب العبد المحصن الزاني، سيأتي، أيوة، لأن هؤلاء يرتكبوا الجرائم والجراثيم، هؤلاء لا يقتلون، وإنما يضرب بالشبشب هكذا، وسيده هو الذي يقيم عليه الحد. 40. وفي القذف وهو 80، إذا قذف فإنه يأتي بأربع شهداء أنهم رأوا ذكره في فرجها رأي العين، فيسقط عنه الحد وإلا يقام عليه الحد. فإذا شهد ثلاثة أنهم رأوا ذكره في فرجها، والرابع لم يشهد، يعني ما شهد وإنما قال رأيته عليها، أو رأيته فوقها مثلا، أيوة، أو حتى يعني بخلوة أو كذا، يعطي جميع الأوصاف، ولم يقل رأى ذكره في فرجها، فإن هذه ليست شهادة، لا بد أن يكون الشهادة جميعا يصرحه. وهو 100 على الزنا. وفي الزنا البكر وهو 100، ومن به رق على النصف من غيره، أيوة، ومن مات بذلك فهدر، لأنه مات بإيجاب الحق. ولا حد، ولا تحد حامل، إذا كانت حامل من زنا وغيره فإنها ينتظر حتى تضع الولد ثم ترضعه، حتى تضع. ولا سكران يريد أن يؤلمه، ولا ذو إغماء حتى يفيق، ولا في مرض إن كان ضرب، أما إن كان قتل مريض أو غير مريض، الرجي يبرئه، وإلا جديد الإذكال، يعني شيء بسيط، القصد فيه التعزير فقط وليس الإيلام والقتل، أيوة، وإلا جديد الإذكال عليه 100 غصن، مكنوا الساقرة والنسي، نعم، مرة بحيث تمسه الأغصان أو ينكرس بعضها على بعض، ويحد في حر وبرد، ما فيش مانع شديدين، لكن يجب تأخير الجلد إلى زوال ذلك، لأن ليس الغرض أن نقتله، وإنما أن نؤلمه فقط، أو أن نعزر، أو أن يعني يرتدع غيره. والنفي في نحو المخنث، أيوة، هذا الذي هو كالنساء. وفي الزنا البكر أيضا ينفى، يعني يجلد 100 جلدة ثم يغرب، ويغرب الحر سنة وغير الحر نصف السنة. وكالزنا اللواط، الشافعية قاسوا الزنا من استوجب حدا اليوم وقد منعت الحدود فهل يسقط عنه، لا يقيم الحد إلا ولي الأمر، لا يقيم الحد إلا ولي الأمر، أيوة، ويغرب الحر سنة. وكالزنا اللواط، لا إله إلا الله، نعم، بعض الفقهاء قد قالوا به السجن، نعم، لأن الأنسياحة، أنت تريد واحد من مصر تغربه من الإمارات ولا اليمن ولا السعودية، يقول لك جيب فيزا، تقول لهم معنا واحد قايل الحياة نجيبه عندكم مثلا، يقول لك لا، نريد الشخص الذي يدخل بلدنا أن يأتي بحسن سيرة وسلوك، يأتي بحسن سيرة وسلوك، طيب هذه الأسئلة لا بعد إذنك. الله لا مانع أن نسجل. أين كنا؟ ولا تحب والنفي في نحو المخنث. نعم. وفي الزنا الذكر ويغرر الحر سنة وغيره نصفها. وكالزنا اللواط، الشافعية قاسوا اللواط قالوا كالزنا فإنه يقام عليه الحد وإلى آخره، وفيه ما فيه، لكن المفعول به يجلد ويغرب يعني لا يقتل. وفي إتيان البهيمة التعزير. نعم. باب السرقة شرط القطع بها كون المسروق ربع دينار فصاعد، أما قد ربع دينار فإنه لا يقطع. ربع دينار يعني جرام وكسور، جرام شوية وخمسة وعشرين تقريبا من الذهب أو ما يعادلها. أين أنت؟ شرط القطع بها كون المسروق ربع دينار خالصا، أما هذا الآن الذهب الذي في السوق ليس خالص، هذا مغشوش فيه الغالبية نحاس أو فضة أو حديد. ربع دينار خالصا أو مقوما به، وأخذه من حرز مثله وعدم الشبهة، يعني لا شبهة مال قد يكون شريك أو غيره أو حق الأب أو حق الأب وغيره به، وفيه شبهة ملك ولو مشتركا، وشبهة ولادة، أيوة أصول فروع، ولا شبهة زوجية. لا، إذا كان من جهة الزوجة ما فيش مانع تقول تأخذ النفقة، أما الزوج يأخذ من زوجته فلا، ليس هناك شبهة، فتقطع يده. يحتاج إلى وقفة عند الزوجة، يلا لو يعني أخذ من زوجته شيء، أما إذا أخذت هي فلا تقطع، فتقطع يده. فإن عاد فتقطع رجله اليسرى، فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى، ثم عاد فسرق تقطع رجله اليمنى. عند غير الشافعية قالوا تقطع الرجل، تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى خلاص، بعد الممنوع. أما عند الشافعية تقطع الكل ثم بعد ذلك يعزر، ويسقط بقطع يسرى عن يمنى وبالعكس، وتقطع يد عن رجل وبالعكس، ويجب رد المسروق إن بقي، وإلا فبدله كالمغصوب. مع هذا القطع أيضا يعيد ما أخذه، بل يدفع قيمة القطع وقيمة إذن الطبيب الذي سيأتي بعد ذلك ويعطيه العلاج بعد القطع. باب قطع الطريق يعذر قاطع الطريق إن لم يقتل، إن لم يقتل، إن لم يقتل ولم يأخذ المال بحبس وغيره، وقتل حتما إن قتل ولم يأخذ المال، وإن عكس، إن عكس يعني أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف، فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى من خلاف، فإن قتل وأخذ المال قتل ثم صلب 3 أيام ثم ينزل بعد ذلك. أيوة. وقيل يصلب أولا ثم يقتل، فإن تاب قبل الظفر به قال خلاص تبنى إلى الله، تبنى إلى الله ورفعنا الاعتصامات، فإنه يسقط عنه وبالله التوفيق. فإن تاب قبل الظفر به سقطت عنه عقوبة تخصه، لكن إذا كان قد قتل أو ارتكب ذنبا أو شيء وللمستحق القتل أو الدية أو العفو مجانا، ما أدري إذا أتوا بها كلمة مجانا يعني بغير مقابل. طيب، ويشترط أن يكون لقاطع الطريق شوكة، أيوة البغاء يشترط أن يكون لهم شوكة وشبهة وإمام يرجعون إليه وقاضي وكله، وهؤلاء يشترط فيهم الشوكة فقط. أيوة. فلا يدخل فيه نحو مختلس المنتهب. لا. باب الصيال وضمان البهائم له دفع كل صائل، يعني جاء حتى لو سيارة تأتي لفوقك الآن تسلبك، أو حيوان، أو رجل يجري وراك هذا السيف ثم جرى وراك مثلا يقتلك، أو شيء صائل يريد أن يقتلك أو يقطع أو يزني بحريمك أو يأخذ مالك أو هذا الصائل تدفع بالأخف الأخف. فإن ارتدع بالصياح فلا تستعمل الصوت، فإن ارتدع بالصوت فلا تستعمل العصا، فإن ارتدع بالعصا فلا تستعمل السكين، فإن ارتدع بالسكين فلا تستعمل المسدس، فإن ارتدع بالمسدس فلا تستعمل البندق، وهكذا. إذا بالأخف الأخف. قال له دفع كل صائل عن معصوب بالأخف، فإن لم يندفع إلا بالقتل فقتله لم يضمنه يكون هدر، ويجب الدفع عن بعض. لكن الآن قد يأتي واحد ويقتل شخص ويقول والله أنا قتلت، لا، لابد أن يثبت ذلك. قال ويجب الدفع عن بعض عن بضع. أيوة لا يشترط أن يكون قتل نفس، وإنما حتى لو كان بضع بل هذا أشد، ونفس قصدها غير مسلم محقون الدم، ولو دخل بيته وأبى الخروج بعد أمره به فله ضربه وإن أتى ذلك على نفسه، ولو عض عضوه ولم يندفع إلا بانتزاعه فانتثرت أسماره كلها لم يضمن. هذا وحش، هذا حمار. وكذا لو طعن، لو طعن عين من اطلع في بيتي جالس يشوف من الطاقة من الكوة من الشباك ينظر إلى الحريم والنساء إلى الداخل، فهذا يرميه حتى يفقع عينه، ما في مانع، عينه غدر. من اطلع في بيته بخفيف أو رماها به فذهبت، إن تعمد النظر إليه مجردا أو إلى حرمته وكان من نحو ثقبا ولم يكن للناظر فيه محرم مستترة أو حليل أو متاع، ما فيش مانع. إذا كان قد جاب أخته أو زوجته أو أو أو أو إلى الداخل فقالوا هذه شبهة، يعني قد يكون هو يريد أن ينظر إلى زوجته أو إلى محرمه وليس إلى محارم الناس، يعني نحو ثقبا ولم يكن للناظر فيه محرم. طيب، وإذا أتلفت بهيمة شيئا والذي معها أنت راكب عليها أو سائق السيارة وصدمت بها، ضامن ما أتلفه ليلا أو نهارا، لأنك أنت فوقها الآن بيدك. أما إذا كانت في الليل هي متروكة هناك فإنها تضمن في الليل ولا تضمن في النهار، ومن صدمها في الطريق نهارا يضمن، وإذا كان ليلا فيضمن صاحب البهيمة. إذا أتلفت بهيمة شيئا وذو اليد معها ضمن ما أتلفه ليلا لأنه عليها أو نهارا، كما لو أوقفها في طريق ليس له إيقافها فيه فأتلفت شيئا، وإن لم يكن معها لم يضمنه إن لم يفرط، وإلا ضمن إن قصر مالك الشيء. قالوا إن كان بالنهار يضمن صاحب يعني في النهار يحرص مزرعته، وفي الليل على صاحب الدابة فيضمن صاحب الدابة ليلا لا نهارا، وإن كانت أتلفت الدابة فيضمنها صاحبها إن كان نهارا ولا تضمن ليلا، لأن الأصل من الليل مأوى للبهائم. باب الجدار المائل، إذا بنى جداره مستقيما فمال ولو إلى غير ملكه أو أدخل نحو سبع ملكه فأتلف شيئا أو حفر فيه بئرا فسقط فيها شيء فتلف لم يضمنه لأنه تصرف كله في ملكه، إلا إن كان مكان التلف من الحرم والشيء صيدا فيضمن هذا الشيء ويضمن الجزاء أيضا. باب حكم الأشربة، هي مسكر وغيره، يعني ما شرب شيء أذهبت عقله. الإسلام جاء بالضروريات الخمس المعروفة، الضروريات اللي هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض، فشرع للدين حد الردة، وشرع للنفس القصاص حفاظ عليها، وشرع للمال حد السرقة، وشرع للعقل الحفاظ عليه حد العيش المسكر. قال فالمسكر حرام وإن قل، ما أسكر كثير قليل ما أسكر كثير فقليل حرام وإن قل، أو شرب التداول أو عطش وغيره إن كان نجسا حرم تناوله إلا الماء. الشافعي يقول يجوز التداول بالنجس، الشافعي يقول يجوز التداول بالنجس إذا لكنه قد ما جعل الله سبحانه وتعالى الدواء في الداء أبدا، هي داء الخمر داء، لكن هم تكلموا على الدواء في بول الإبل أصروا على أنها نجسة وقالوا يجب التداوي بها لأنه قد دل الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فكان نجسا حرم تناوله إلا الماء المتنجس والبول للعطش، فلو وجد ماء طاهرا ونجسا فتوضأ بالطاهر وشرب النجس، توضأ بالطاهر وشرب النجس. الله المستعان. طيب، قال إن كان نجسا حرمة تناوله إلا الماء المتنجس والبول للعطش، يجوز أن يشرب بول للعطش. طيب، فلو وجد ماء طاهر ونجس فوضأ بالطاهر وشرب النجس، وإن كان طهارا فإن كان قد يكون هذا النجس فيه من الجراثيم، ما الله به عليم، قد يمرض، قد يروح في هلاك. فإن كان مضرا أو مستقبلا غالبا كمخاط فحرام إلا الماء المتغير، فإن انتفى ذلك فحلال. قال باب الأطعمة: كل طاهر كنعم وطير وضبع، الضبع العرجة، الضبع هذا عندكم العرجة يا يمنيين، قال يجوز أكلها. أيوة، بعضهم يقول له وقد ورد في ذلك حديث الضبع صيد، وضب، الضب يؤكل هنا عند البدو، ويربوع وهو أقل منه يحل أكله إلا آدميا. كل طاهر، الآدمي قال لك لا يجوز أكله، ومضرا لا يجوز أكله، تراب مثلا، ومستقذرا، وذا مخلب، ذا مخلب يصطاد به. لماذا لم نقم بإراقة النجس وسرب الطاهر ويتيمم؟ ممتاز، هذا كلام ممتاز، أنا أرى هذا الكلام، لكن الأخ الهواملة لم يستوقفني فتركته. أيوة، وإلا فإنه لا يستعمل المتنجس وإنما يشرب الطاهر، والمتنجس لا يريقه وإنما يبقيه إذا احتاجه إلى غسل شيء مثلا، أو احتاج إلى البهيمة أو للدابة أو لغيرها، أو قد يحتاجه في المستقبل. باب الأطعمة: كل طاهر كنعم وطير وضبع وضب ويربوع يحل أكله إلا الآدمي، لا يجوز أكله إلا إذا كان مضطرا، إذا كان مضطر ما عنده إلا أن يأكله يأكله. أيوة، إلا النبي فإنه لا يجوز أكله. ومستقذرا وذا مخلب، كل مخلب يعني يعدو به، وإلا فحتى الدجاج معها مخلب، لكن مخلب يعني يعدو به كالصقر والشاهين والعقاب. وذا ناب، ذا ناب يعني يعدو به كالسبع والأسد والنمر والفهد. أما الثعلب وإن كان به ناب فإنه يجوز أكله، وكذا الضبع والجمل فيه ناب، لكن ناب يعني يعدو به. وما نص على تحريمه في الآية: حرمت عليكم الميتة، واضح. وكل ما استخبثه العرب أو نهى عن قتله أو أمر به والدواب إلا الخيل، إلا الخيل. وتكره الجلالة يعني تأكل، تأكل النجاسة، الدجاج تأكل النجاسة، أو قال تكره إذا تغير لحمها إلى أن تعلق طاهرا فتطيب. وما كسب بمخامرة نجس يعني كحجم، هذا قال يعني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الكسب. نعم، ايوه، قال ايوه ما نهي الحجر قبلها عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خلاص لا اخذ، قد اعطى يعني بعضهم يجوز لانه قد يعطى هو الحجر اجرته، لا اخذ على رقيه. الرقية خير ما يأخذه الإنسان، الرقية خير ما يأخذ به الإنسان ويأخذه حلالا ولو كان من القرآن. وكل مما أخذ عليها وأكل مما أخذ عليها يجوز، ويحرم أخذ الأجر على أداء الشهادة. نعم، إن هذا عبادة تؤدى، لا أجرة، لكن يجوز أن يأخذ أجرة الذهاب من بيته إلى المحكمة لأداء الشهادة، يعني للتفرغ. هذا لا أجرة كركوبة، إيش كركوبة؟ ما فيش مانع، أنا قلت هذه هي، أنه يأخذ المسافة يعني، سيأخذ أجرة السيارة، أجرة العمل، أجرة كذا، الذهاب والإياب، التفرغ، ما فيش مانع له إذا كانت بينه وبين الحاكم مسافة، ولم يأخذ الشهادة وإنما للتفرغ لهذا ركوبه السيارة، ما فيش مانع. نعم، باب الصيد والذبائح: الصيد إلا أن يصاد بيد أو بنحو شبكة فذكاته بقطع حلقومه. أين ذهبت؟ أيوة، أصلا هناك زكاة اختيارية وزكاة اضطرارية، فالزكاة الاختيارية هو أن يزيل الحلقوم والمري والودجين، هذه اختيارية. والاضطرارية في أي مكان كان، في الرأس أو بالرجل، فإذا ما أخذ وقدر على قطعه ولو كان صيدا فإنه زكاة، زكاة اختيارية، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه وإن كان بريا وإن كان أليفا فإنه يكون اضطرارية ولا مانع. الصيد إما أن يصاد بيد أو بنحو شبكة فزكاته زكاة حلقومه ومرئه، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، أو يصاد يبقى مجرى الدم أيضا، هم يقولون يكتفى بهذا، هذا شرط، أما هذا استحباب، لكن الصواب أنه الله أعلم أنه لا بد من إزالة الدم، إلا إذا كان الحلقوم والمريء يهرق بعده الدم فلا مانع، أما إذا لم يهرق الدم فلا، لأن الأصل إزالة الدم من الجسم. أيوه، بإرسال نحو سهم فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو تعذب ذبحه بلا تقصير كان سل السكين فمات قبل التمكن حل وإلا فلا، أو يصاد بجارحة الطير أو سبع شاهين أو صقر فإن عجز عن ذبحه حتى مات حل، بشروط أن تكون معلمة، المعلمة هي الكلاب والصقور وغيرها الجوارح كلها، ويعرف بالتعليم بعد تكراره أن إذا أرسلها استرسلت وإذا نهاها انزجرت، وأن يتكرر منها ذلك. أيوة، أو يصاد بجارح الطير أو سبع فإن عجز عن ذبحه حتى مات حل بشروط أن تكون معلمة بأن ترسل بإرساله وتنزجر بانزجاره وتمسك الصيد. أيوة، وإذا أمسكت الصيد تمسكه لصاحبها ولا تأكل منه، ويتكرر ذلك منها مرة بعد أخرى حتى يظن تأدبها وتعلمها. نعم، هي أصلا لا بد أن تأكل الطير، الصقر إذا أعطاك شيء ولم تعطيه منه فإن المرة الأخرى لا يمكن أن يعطيك، لكن هو يصيد ويعطيك ثم أنت تعطيه بعد ذلك شيء حتى لا يصيد بعد ذلك لنفسه ويكون يصيد دائما لك، وأن يرسلها فلو استرسلت بنفسها وقتلت لم يحد إلا أن يزجرها فتنزجر ثم يرسلها، ما فيش مانع، وأن يرسلها على صيد فلو أرسلها على غير شيء فقتلت صيدا لم يحل، ومثلها السهم ونحوه، يعني كأنه اشترط القصد، وأن لا يغيب عنه غاب يوم يومين أو بعد أسبوع أو كذا أو بعد ساعة ساعتين ثم مات فيجده ميتا إلا أن يكون الضربة لا يعيش معها سقط من علو، وأن لا يتردى من علو، ولا يعني احتمال يسقط من علو من فوق فيكون مات بالتردي وليس بالعيش بالجارحة، يقول احتمال. نعم، وأن لا يغيب عنه فيجده ميتا إلا أن يكون الضربة لا يعيش معها، وأن لا يتردى من علو، ولا يقع في ماء أو ناء. أيوة، فيكون قتل بغير الصيد إلا أن يكون الضرب كذلك، يعني فلو قده نصفين، يقال قده يعني قطعه من بالطول، وقطه قطعه بالعرض، وحزه من الرقبة. أيوة، ويحل حيوان البحر وإن مات أو طفى إلا ما يعيش فيه وفي البر كضفدع فلا يؤكل عندنا وسرطان. باب الأضحية، يعني بالعادة والعرف من أين ضربته؟ من أين أسقطته من الجو؟ كالباز يخطف من الجو. طيب، باب الأضحية، الدماء واجبة، وهي إيش الدماء واجبة؟ الدماء واجبة، هذا ذهب إلى الحج، لا إله إلا الله، 17 شعبان بن رمضان، لا بأس، الدماء واجبة وهي دماء الحج. أيوة، قد تكون واجبة إذا كان قارنا أو متمتعا أو كان عليه واجب، يعني إذا ارتكب محظور. والأضحية يعني المندورة، نعم، أما الأضحية فهي سنة، لكن إذا أيوة ولو طير، نعم، والأضحية المندورة والمعينة للتضحية، هذه أضحية هكذا، هذه تكون واجبة وسنة، وهي الأضحية والعقيقة فيما سوى ما ذكر. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجدع من الظأن، وهو ما له 6 أشهر عند الأعراب وسنة عند الفقهاء، والثني من المعز وهي ما لها 2 قيل سنة. أيوة، قال فجذع الظأن ما أجزع أو دخل في الثانية، والثني من المعز والبقر في الثالثة. لا لا، الظأن 6 أشهر وقيل سنة، صح، دخل في الثانية، والثني والبقر 2 والإبل 5، هذا هو، لكنه قال تعالى في الثالثة زيادة، وتجزئ الشاة عن 1 والبعير والبقرة عن 7. الآن نحن نذبح ثور ل50 أسرة تقريبا، سيأتي نعلم أن الذابح يجب أن يكون مسلم أو كتابي، لكن حاليا المكان الماكينات هي التي تذبح، هل يشترط أن يكون أين ذهب؟ هل يشترط أن يكون مشغل الآلة مسلم أو كتابي؟ أي نعم، لأنه هو الذبح يحط مقام الآلة. أين كلها؟ وتجزئ الشاة عن واحد والبعير والبقر. قل ما نذبح نحن الآن ثور لخمسين أسرة، مش لخمسين شخص، لخمسين أسرة، وعاد الحين ما نجد، ولا يجزئ فيها معيب بعيب ينقص ينقص مأكولا. العيب أو النقص الذي في البقرة أو في الضحية أو في العقيقة أو في الرقيق أو في الواجب ذبحه لا تجزئ إذا كان فيها نقص ينقص من القيمة أو فيها نقص لحم كالأذن كالإلية. أما القرن وكذا اللي ليس فيه لحم هذا ما يؤثر. وتجزئ الشاة عن واحد والبعير والبقرة عن سبعة ولا يجزئ فيها معيب بعيب ينقص مأكولا. فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها، أيوة البين عورها وعرجها ومرضها، ولا العجفاء التي لا تلقي، بعضهم قال كأنها مجنونة يعني، ولا الجرباء. طبعا العجفاء قال دي يعني قد ظهر مخساكها من الهزال، أي مخها من الهزال ده، أيوة. ولا الجرباء يعني جرب فيها مرض. وتجزئ مكسورة القرن لأنه ليس بلحم، وفاقدته أيضا قرعة، وفاقدة الضرع لأن بعضهم لا يأكل. طيب، ويسن استثمانها يكبشها، وأن لا تكون مكسورة القرن، وأن لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، فإن ذبحها قبلها وقد مضى بعد صلاة، لأنه هذا وقتها وقد مضى بعد الصلاة، لا يشترط الصلاة يعني، وقد مضى بعد طلوع الشمس قدر ركعتين وخطوتين خفيفتان جاز. وأن يكون الذابح مسلما، هذا هو فوق الآلاء أو كتابيا، أيوة. وذبح حائض يجوز أو مجنون، أي يجوز أو مجنون أو صبي أحب من ذبح كتابي. المجنون يعني أحب من كتابي. طيب، بس المجنون هذا قد يذبح من النصف. وأن يكون الذابح مسلما وذبح حائض أو مجنون أو صبي أحب من ذبح كتابي. وأن يكون الذبح نهارا يستحب يعني، وأن يطلب لها موضعا لينا يعني لا يؤذبها، وأن لا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئا في العشر، يعني إذا كان سيضحي وهو في العشر الأواخر في العشر بالحجة يشارك الحجاج، أيوة. وأن يوجه ذبيحته إلى جهة القبلة يستحب ولا يجب. وأن يسمي الله تعالى يستحب ولا يجب. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، أيوة. قال استكرار غير مكلف، ويقول إذا قد جوز المجد وخلاص، لكن استكرار يكون متعدي. هذا يقول الآن تعرف الباكستاني اللي جاء لمكة وبعدين ما عرف يذبح، أعطى واحد يذبح، فالرجل هذا أخذ الشاة وقال اللهم بسم الله اللهم منك وإليك، قال له أنت اذبح بس اذبح الله لما يسلم فلوس، اللهم منك وإليك، الله أعلم من دفع فلوس، أيوه الله أعلم من سلم فلوس. قال وإليك فتقبل مني، وأن لا يبير رأسها يخليها شوية حتى تموت، فإن ذبحها من قفاها جاز حلق ما بش مانع. وأن تنحر الإبل وتذبح البقر، تنحر يعني من صدرها، وتذبح البقر والغنم وإن عكس جاز. وموضع النحر اللبة والذبح أسفل مجامع اللحيين، تعرفوا كلكم الذبح، أعتقد أنكم كلكم تجيد الذبح. وكماله قطع الوددين، لا ينبغي قطع الوددين، يكون من الشروط إذا لم يزل الدم إلا بهما. أما إذا زال الدم بذبح الحلقوم والمري فلا مانع مع الحلقوم والمري. وآخر وقتها غروب الشمس من آخر أيام التشريق، هذا الأضحية جائزة لأن هذا كله أيام عيد. ولو ذبح كل من رجلين أضحية الأضحية الآخر ضمن ما بين القيمتين وأجزأت عن الأضحية الواجب بنذر إذا كانت منذورة. فصل، تسن العقيقة تذبح يوم السابع. أنتم الآن ماذا ستذبحون لنا؟ هي هذه أفراح الوليمة يسمها، وتسمى وليمة لكن الغالب أنها تسمى الوليمة للعرس، وتسمى ختان السابع من الولادة، تسمى عقيقة أيضا، وتسمى عذار وتسمى وكيرة للذي بنى بيت، وأيضا لمر، وتسمى أيضا وظيفة للموت، وتسمى حذاء. إذا انتهيتم من كتاب التحرير تذبحون لنا ذبيحة تسمى حذاء ونأكلها جميعا. تسمى العقيقة على الغلام شاتان وعن غيره شاة، وأن لا يكسر العظم، أيوة، تفاؤلا بأن لا يكسر منه عظم، يعني الذي لا تكسر عقيقته حين ذبح له، تفاؤلا بأنه لا يتكسر عظامه في حياته، وهذا وارد أيضا عن عائشة، وأن لا يكسر العظم بل تفصل الأعضاء وأن تطبخ وتطعم. كان أهل الجاهلية يتقربون إلى الله بأمور أبطلها بقوله ما جعل الله من بحيرة، الآية، فالبحيرة التي تنتج 5 أبطن آخرها ذكر فيحرم، فيشق مالكها يشق مالك أدرها ويخلي سبيلها ولا ينتفع بلبنها بل يخليها للضيوف. والسائبة نوعان، العبد يعتقه مالكه سائبة، يجعله هكذا يجهله، يعني يجري يهيل، والبعير يسيبه مالكه لقضاء حوائج الناس عليه يتركه سائبة. والوصيلة نوعان، الشاة تنتج 7 أبطن عناقين عناقين، فإن نتجت في الثامن جديا وعناقا قالوا وصلت أخاها فلا يذبحونها لأجلها، ولا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء، وجرت مجرى السائلة. والشاة كانت إذا نتجت ذكرا ذبحوه لآلهتهم أو أنثى فلهم، أو ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم. والحامي أو حامل يعني الفحم، يضرب في الإبل الشخص 10 سنين فيخلي سبيله، ويقولون حما ظهره فلا ينتفعون من ظهره بشيء. وهذه أبطلها الإسلام من أولها إلى آخرها. باب الأيمان. قال هو نوعان، قال نقف على الأيمان شيخ لأنه سيبدأ الدرس الآن وينتهي إن شاء الله الاثنين القادم، لأنه بقي فقط 5 صفحات. جزاكم الله خيرا. لا بأس، لا بأس، حياكم الله. إذا ننتهي إن شاء الله من الأسبوع القادم الاثنين، ننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نفكر فيه.